السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله ونتوب إليه. ويقول جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك شيخ إسلام بن عبد الوهاب وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الرحمن، ما الجهاز عطلة؟ السلام عليكم. نعم تفضل. سمحت هل يجوز للزوج يعني ان هو يمنع زوجته من زيارة اهلها ويتعنت مثلا لها مثلا كل شهر وكل، يعني ممكن يكون عندها ظروف مثلا والدتها تعبانه والدتها؟ التوسط في كل شيء مطلب، فليس للزوج ان يمنع زوجته عن زيارة اهلها، لكن الزيارة ايضا تكون بالمعروف، ليس له أن يمنعها، لأن الله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك أيضا كل شيء بقدر، ولا ضرر ولا ضرار. فإذا كانت هي تطمع في الذهاب كل يوم لأهلها قد يشق هذا على الزوج، فكل شيء التوسط فيه مطلب. وبالله التوفيق. محمد بن محمود وسؤاله عن البهرة سيأتي فيها درس موسع إن شاء الله. نافئة شزت عن طريق الإسلام والعياذ بالله، وسيأتي بيان سبب كفرهم وضلالهم. حكما جامع زوجته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، عليه الكفارة المغلظة: صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، وعليها نفس الحكم إذا كانت مطوعة له. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. معلش يا شيخنا، عاوز رقم التلفاز 0-5-3-3-3-8-3 0-1؟ أيوة 5-3-3-3-8-3 ماشي يا شيخ. قال لزوجته، حركة سريعة جدا مش عارف فيه الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ عم الشيخ الحمد لله. بقول لحضرتك، انا عايز اسأل حضرتك على صدقة جارية. انا دلوقتي عايز اعمل صدقة جارية ليا ولجوزي، بيقول خط التلفزيون زي ما حضرتك عارف على الأبيار وعلى النخل وعلى يعني الحاجات دي. فأنا عزمت على البير. فأنا عايزة نصيحتك ليا يا عم الشيخ. البير لو هعمل بير فعلا أعمله في صحراء مرسى مطروح ولا في أفريقيا؟ وعايزة أضمن إن الفلوس اللي أنا هديها دي فعلا رايحة لمصدر موثوق فيه. أيوه سمع كلامك الله يحفظك. أولا الذين يعلنون على وسائل التواصل في الفضائيات وفي غيرها لا نثق في أكثرهم، ثم إن كثيرا من الأموال هذه تذهب للقنوات المعلنة. فإذا كان لك شخص تثقين فيه في مرسى مطروح يفعل لك البئر هنالك وهناك ناس طيبون، إذا كانت منطقة فيها احتياج فار ذلك أولى ويكون على عينيك أو على عين من توكلينه يكون أفضل، والله أعلم. طب أنا من الفيوم وما أعرفش أي حد خالص عن الشيخ. في واحد في الفيوم من الممكن نوصلك إليه إن شاء الله من نفس مدينتك وتذهبين إليه إن شاء الله بعد الدرس كلميني. قال لزوجتي في حالة غضب وجدال: والله العظيم ما هطلب منك حاجة، والله العظيم ما هطلب منك حاجة، علي الطلاق ما هطلب منك حاجة. هذه الثلاثة أيمان على شيء واحد يكفر لها كفارة يمين ويتحلل من يمينه، ألا وهي إطعام 10 مساكين وبالله التوفيق. يقول سيد عبد الرحمن: الأسئلة ما لها فائدة إذا كانت تجريما. نتمنى نصيحة لمن يدعون لأصحاب القبور ويتوسلون بالأنبياء. كيف لمن يدعون لأصحاب القبور؟ ندعو لأصحاب القبور نقول اللهم ارحمهم، لكن إذا قلت من يسألون أصحاب القبور فهؤلاء يفعلون شركا بالله، قد قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فليس هناك شخص أضل من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وبالله التوفيق. تقول مرتدية منتقبة: وألبس السواد وأريد أن أرتدي عباية بيضاء في فرح أختي والعمرة، وزوجي يكره أن أرتدي البياض ويقول الأسود أكثر سترا. نعم الأسود أكثر سترا، لكن البياض ليس بحرام إذا كان يغطي البدن كله إلا أنه فقط قد يلفت الأنظار. معجون الأسنان لا يفطر الصائم إلا إذا ابتلعه الصائم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخنا، أنا قلت لو الوظيفة دي جات لي أو الشغل ده لو جالي أضل أول مرتب لله، هل ده يعتبر نذر؟ نعم بالتوصيف الذي ذكرته يعد نذرا، وأنصحك بالوفاء به. طيب لأن الله قال: أنا ما قبضتش يعني أول شهر، يعني ممكن أقبض مثلا 7 أو 8 شهور على بعض. في ذمتك. في المية يعني مثلا لو أنا في ذمتك في ذمتك في ذمتك في ذمتي شهر واحد ولا طلع الأرض كله اللي هو 7 شهور على بعض؟ لا أنت قلت أول شهر. قلت أول شهر. طب خلاص في ذمتك أول شهر. طيب تمام. طب هو مين ينفع مثلا؟ أنا قلت لله ينفع مثلا أجيب هدايا مثلا الأصدقاء والأهل والأقارب؟ لا إذا لله يكون صدقات مش هدايا. ليس هدايا. طب يعني مثلا لو زيارات مثلا للأهل وال يا أخي اخرجه لله يا أخي على حسب نيتك. أنت كنت تنوي إيه بس ما تغيرش نيتك. كنت كده برضه. التلاعب ما يصلح لا مع الله. لا هو لا لا لا مش تلاعب. على حسب نيتك. والسلام عليكم. هل يمين يتوقف على لفظ اليمين أو ما يقصده الشخص بقلبه؟ توقف على النية مع التلفظ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، معلش سؤال خاطر حضرتك يا شيخنا، جزاك الله عنا كل خير. وياك تفضل. ربنا يعزك يا شيخنا. دلوقتي انا متزوج وعندي طفلين. متزوج وعندي طفلين. ايوه. ولم اوفق في الزواج الاولانية في الاختيار الصحيح، يعني الزواج ما كانش على، يعني الزوجة مش على الدين يعني بشكل كويس يعني. بس دلوقتي لو حبيت اتجوز تاني فغالبا البيت الاولاني دوت يعني هيحصل فيه طلاق يعني. فانا لو عملت حاجه زي كده يوقع اسم عليا انا؟ لا، اذا تزوجت زوج ثانيه ليس عليك اثم، واذا طلقت ليس عليك اثم، لكن تعطي كل ذي حق حقه. السلام عليكم يا شيخ. يعني ما فيش اي اسم يقع عليا خالص يعني؟ اظني اجبتك. جزاك الله خير. اياكم. حكم العمل في صيانة الشبكة والأجهزة التي تربط فروع البنوك ببعضها. العمل في ذلك جائز لأن البنوك متعددة الأنشطة، فالعمل جائز وإن كانت الكراهة موجودة أيضا. قل كيف أكون رجلا صالحا ويجعلني الله في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس؟ إجمالي القول: اسأل الله ذلك، ثم اعمل بكتابه الذي أنزل وسنة رسوله التي بعث. السلام الذي بعث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. أحبك ماشي الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا أتصل من تركيا من إسطنبول. أريدكم أن تدعوا لأبي لأنه توفي. الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه أمواتنا وأموات المسلمين يا رب. آمين آمين. وأنا طالب العلم، أريدكم أن تنصحني بأي شيء. طالب علم، عليك أولا بدعاء الله وقل رب زدني علما. ثانيا عليك أن تجتهد في تحصيل أكبر قدر ممكن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا حفظ القرآن يعني عندي إجازة، ولكن إن شاء الله. لا أقصد الإجازة فقط، إجازة التلاوة، إنما أقصد العمل والفهم بكتاب الله. انظر ماذا يريد الله منك وعن أي شيء ينهاك الله، ولماذا يخبرك الله بهذه الأخبار؟ افهم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، اتقنها واعرف الصح منها واعمل به. بارك الله فيك. وياكم. حكم الحنة للرجال. حكم الحنة للرجال لا بأس بها إذا احتيج إليها ما لم تكن تشبها بالنساء. إذا كانت تشبها بالنساء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هل يصح أن رجلا سيخرج اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله في ليلة؟ أما كلمة يصلحه الله في ليلة فلا تثبت. وأما الجزء الأول من الحديث فيقبل التحسين على إغماض يسير في بعض رواته. هذا وقد بلغني وقرأت على بعض وسائل التواصل أن رئيسا لبعض الدول الكبرى كلف مستشاريه بالتعرف على الإسلام، ومن الغريب وما أدري ما نيته في ذلك أنه يركز على المهدي، يركز على المهدي. وهذا إن سلمت له النية فله نيته، لكن إن ظننا ظنونا أخر نقول أنه يركز على المهدي فقد يقرر سلامة مدعى الشيعة بناء على تقارير مستشاريه الذين يزعمون مزاعم باطلة في شأن من أطلق عليه المهدي المنتظر، فيؤول ذلك إلى مزيد من الفرقة بين المسلمين. وليته سأل عن أصل دين الإسلام، ما دين الإسلام وما أصله، وبما جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليت هذا الرئيس الطاعن في السن، رئيس إحدى الدول الكبرى، يسأل عن دين الإسلام، ما دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أرسلت به الأنبياء كلهم، أرسل به الأنبياء كلهم، ما هذا الدين؟ هذا من اللائق به؟ ديننا في توحيد الله، نعبد إلها واحدا لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا لهداية الخلق، وأنزل على الرسل كتبا، وختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن هناك بعث، جنة لمن أطاع ونار لمن عصى، عياذا بالله من النار، ونسأل الله جنته. ثم إن لله ملائكة، وأنه تعالى قدر المقادير، وسبحانه شرع الشرائع، إن في صلاة وصيام وزكاة وحج، صلاة وصيام وزكاة وحج بعد الإقرار لله بالوحدانية. فليت هذا الرئيس يسأل عن هذا الذي جاءت به الرسل كلهم، وجاء به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أولى من أن يركز في سؤاله عن المهدي الذي ضعفت أكثر الأحاديث الواردة فيه، وبطلت فيه أباطيل الشيعة، عياذا بالله من الشيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس نحكي شيخ، أنا حواجبي عريضة ومش عاوز أعملها. زوجي بيقول حواجبي عريضة ومش عاوز أعملها. زوجي بيقول لي إذا ما عملتيهاش ما تخش البيت، يعني هو مصمم إن أنا أعمل حواجبي وأنا مش عاوز أعملها. يعني تتنمصي، مصمم، خلي الوضع الصحيح في السؤال، مصمم على التنمص. أيوة. فإذا كان يطلب منك التنمص فلا طاعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لعن الله النامصة والمتنمصة. حترى بيقول إن هي كده شكلها منفر وهو مش حبيبها كده. هو نحن ما حب الزوج أم ما حب الله ورسوله؟ لا، ما حب ربنا. خلاص، النبي قال لعن الله النامصة والمتنمصة، والله خير وأبقى، الله خير من الزوج وأبقى من الزوج سبحانه وتعالى. تقول إنها وحيدة أمها، يجوز أن تكتب الشق، تكتب الشق اللي سكن فيها معها باسمك، هبة لا تفعل، فإن لها ورث آخرون وستظلمهم بذلك. والدنيا لها نهاية، كيف نصنع حتى تكون النهاية حسنة نلقى بها ربنا؟ أولا علينا أن نسأل الله ذلك، نسأل الله الخاتمة الحسنة، نثبت على ديننا. فالخليل يقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعلينا أن نعمل الصالحات في حياتنا، قد جرت العادة بإذن الله في الغالب، في غالب الأحوال، أن من يعيش على شيء إن شاء الله يختم له به، إذا كان يبتغي بذلك وجه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وسمحت يا شيخنا، هناك مصدر معروف في مصر أفتاني بعدم وقوع طلاق الحيض، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وهذا المفتي بهذا القول يتسبب في معيشة الناس في الحرام. وإذا كان عالما من العلماء قال بذلك اجتهادا، وأقطع أنه أخطأ في اجتهاده، وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى أخطأ أخطاء واضحة في هذه المسألة، فخالف جماهير السلف وأصحاب المذاهب الذين قالوا بوقوع الطلاق في الحيض فلا يتبع عالم على خطئه. وإن شئت وأنت تهتم بهذا الأمر، يعني سأنصحك وأنصح من يقولون بهذا القول، وطبعا النفوس تطمئن بالأدلة، النفوس تطمئن دائما بالأدلة. استدل الجمهور القائلون بأن الطلاق المعلق خالف فعله السنة ولكنه وقع بالآتي ذكره. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض مره فليراجعها. قال الجمهور وما دام يراجعها إذا طلقت فلا مراجعة إلا بعد طلاق. ثانيا أن ابن عمر قال حسبت عليها تطليقة، وفي رواية أنه سئل حسبت عليك تطليقة قال أو مه أفرأيت إن عجز واستحمق. ثالثا أنه طلق قال أنت طالق. بس ما هو شيخنا بعد إذن حضرتك، من يعني مثل حضرتك يعني وعشرة جنبك نعم اللي بياخذ بالرأي اللي خد بالرأي أراه يعيش في الحرام، أراه يعيش في الحرام، متعايش في الحرام. وانت قطعتني لكني كنت سأكمل. أنا متعايش في الحرام عشان بس انت وخدت يتعجل، لكن اتبع الفتوى بقولي ببيان سبب خطأ ابن تيمية رحمه الله تعالى وقبله ابن حزم. فاستدل ابن تيمية رحمه الله بثلاثة أدلة على عدم وقوع الطلاق المعلق بعد أن بينا أدلة القائلين بالوقوع. هذه أدلة ابن تيمية، وانظروا كيف حصل الخطأ فيها. ولن أورد ابن تيمية تبعا لابن حزم أثرا فيه أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أي يعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. هكذا أورد ابن تيمية تبع لابن حزم الظاهري، وهذا خطأ واضح. ولشخص أن يتكلم في ابن حزم وفي ابن تيمية بسبب هذا، لكن نلتمس الأعذار لعلمائنا. ما وجه الخطأ في هذا؟ وجه الخطأ أن هذا الأثر جاء مطولا في الأقراء. سئل ابن عمر عن الرجل يطلق زوجته وهي حائض أي يعتد بتلك الحيضة، يعني من الأقراء أو لا يعتد بتلك الحيضة من الأقراء؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة من الأقراء. فلما أسقط ابن حزم الظاهري أو سقطت منه على التماس العذري، سقطت منه نقول سقطت منه كلمة الحيضة، قدر محذوفا خاطئا وهو أيعتد بتلك التطليقة. فالرواية التي رواها ابن تيمية وابن حزم أيعتد بتلك مختصرة، لكن هي مطولة موجودة في مصنف ابن أبي شيبة أيعتد بتلك الحيضة، وأوردها ابن أبي شيبة وغيره تحت باب الأقراء، فليست هي في التطليقة. هذا خطأ شنيع وقع فيه ابن تيمية رحمه الله وقبله ابن حزم لما روى الرواية مختصرة اختصارا أخل وأضر. قال أيعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك، إنما الصواب أيعتد بتلك الحيضة، قال لا يعتد بتلك الحيضة. فارق واضح لكل ذي لب. استدل أيضا بحديث تبع ابن حزم، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، فقال طلاق المرأة في الحيضة ليس في أمرنا فرد. فنقول نعم رد، لكن ملزم بالحكم. الذي يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر مظهر، ليس في ديننا، ليس في ديننا، بل هو منكر من القول وزور، ومع ذلك يلزم المظاهر بكفارة الظهار. أما الدليل الثالث الذي استدل به ومن الناحية الحديثية شاذ ورفضه أكثر المحدثين، وهي رواية أبي الزبير عن ابن عمر أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها فلم يرى ذلك شيئا. الجماهير من أصحاب ابن عمر خالفوا أبا الزبير في هذا، ولذلك وهم العلماء أبا الزبير في هذا. فهذه حجج ابن تيمية. والمقلدة الموجودون الآن في كشاك الفتاوى ما عندهم إلا الكلام عن ابن تيمية أنه لا دليل، إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فتركوا الأئمة الأربعة وتركوا الصحابة وتركوا أثر ابن عمر بارك الله فيكم، وليس لهم إلا التقليد بقصد عدم هدم البيوت، هو لا هدم بيته. ولأن يبنى بيت مؤسس على التقوى أحب إلى الله وأفضل من بيت بني على شفا جرف نهار وبني على الزنا والعياذ بالله. السلام عليكم. هل يجوز عمل عملية تجميل في عيني لأنني مريض؟ عمليات التجميل الضابط فيها إذا كنت ترجع إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك. بمعنى مثلا رجل ولد له غلام مثلا مجرى البول مسدود، فأراد أن يعمل عملية لتسليك مجرى البول فلا بأس بذلك، ولا نقول إنه تغيير لخلق الله، إنما هو وصول إلى ما عليه عموم خلق الله. أما عمليات التجميل التي تتضمن تغييرا لخلق الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. بارك الله فيك، طلبا للحسن. رجل يعطيه الناس أموال صدقات لإعطائها للفقراء، في أحيان يعطي الفقراء من ماله الخاص على أنه يأخذ ما دفع عندما يعطيه الناس أموال الصدقة، لا بأس بذلك، لأن تقديم أموال تقديم الزكاة عن وقتها جائز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بسرعة شيخ مصطفى لو سمحت. تفضل. هو ايه حكم حلق شعر الجسم، يعني مثلا زي القدم والذراع وكده؟ اذا كان خارجا عن حد الاعتياد فلا بأس بذلك. شعر تخفير بس، يعني مجرد تخفير يعني. ها؟ يعني اقصر بس، مش حلق خالص يعني. قص المقص يعني؟ يعني هو الاصل جواز، ما نستطيع ان نحرم. السؤال الثاني، هل انا يعني ذكرت الله في سيرجي بس وانا في الحمام حرام ولا لا؟ بأس، لا بأس في سيرك، لا بأس. شكرا شيخ. ما بكي. السلام عليكم. لا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، كنت عايزه اسال حضرتك، هل خلي العمل في البنوك حرام؟ ها؟ كنت عايزه اسال حضرتك، هل العمل في البنوك حرام؟ العمل في الربا محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. هو يقول أليس أنه ممكن أن يتهم إذا اكتشف عن الله حلق شعر رجلا؟ لا، ما وصلت لهذا الحد. وأحيانا الناس شعر أرجلهم كثيف جدا ويضيقهم في العرق وفي مسائل شتى، فما لم يتشبه بالنساء الأمر في ساعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ مصطفى معي؟ نعم معك. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ لو سمحت كان عندي سؤالين بس. أول سؤال، حكم التقسيط المباشر مع معرض للسيارات، إذا كان يمتلكها جاز له أن يبيعها بالطريقة التي يريد ما لم يقع في ربا. هو فعلا يمتلكها وهو مستورد لها فعلا، يعني أقصد أن أنا أدفع مقدمة للعربية، يبقى النظر في صورة العقد. أصل البيع بالتقسيط جائز، لكن يبقى النظر في صورة العقد النهائية. تمام. بس ما فيش مشكلة ان انا ادفع جزء من المبلغ واقسط الباقي. اقسط الباقي على ما هو سعر ب 100,000، اتفقتم على شراء بالقسط 100,000، دفعت 50 تقسط ال 50. تمام بالضبط. ابراهيم بن موسى وفقك الله لكل خير. أسئلة طويلة تختصر يا جماعة. السلام عليكم. ألو؟ دعك من ألو. ألو خلاص لغة عجم. السلام عليكم، خير لك من ألو. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا كنت عايز أسأل عن حاجة. لو في واحدة مخطوبة يعني كانت خلاص بتجهز الزواج، وإجا الخاطب وقال قبل الفرح بأقل من أيام يعني بتحديد الميعاد، فشكل أي خلص الموضوع خلص وبدون إبداء إسباب. فدلوقتي الشبكة اللي هو كان جايبها الدهن دي، الغرامات التي غرمتها كثيرة خلاص، كان أصلا هي بتجهز الغرامات فتغرمت كثير يعني. الغرامات التي غرمتها المخطوبة وقد تركها الخاطب بلا مبرر، تحملها الخاطب وترد إليه سعر الشبكة. سعر الشبكة؟ ترد إليه الباقي. يعني تقسم منه الغرامات اللي هي غرامتها وترد له الباقي سعر الشبكة. لا ضرر ولا ضرار. الحكم في الذهب المرصود إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة سنويا، وقد قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذهب المرصود يعني المدخر على ما فهمته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، وقد قال ابن عمر أي مال أخرج زكاته فليس بكنز وإن كان فوق الأرض، وأي مال لم تخرج وإن كان تحت الأرض، وأي مال لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض. حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ثابت صحيح. حكم من طهرت بعد العصر، هل تصلي العصر والظهر؟ وكذلك إذا طهرت بعد العشاء هل تصلي المغرب والعشاء؟ لا، إنما التي طهرت بعد العصر تصلي أقرب فريضة فقط، العصر فقط، والتي طهرت بعد العشاء تصلي العشاء فقط. نعم قد قال بعض السلف أنها تصلي الظهر مع العصر، لكن لا أعلم لذلك أي مستند من كتاب أو سنة، وبالله التوفيق. رجل رضع في زوجة أبي الأولى، هل يجوز لابني أن يتزوج لابنه أن يتزوجني؟ لا يجوز يا سائلة. ورضع من زوجة أبيك فأصبح أبوه أخو لك من الرضاعة من الأب، يعني في رجل، هذا المسألة يسميها العلماء لبن الفحل، رجل متزوج بامرأتين، هذه المرأة أرضعت ولدا وهذه بنتا، الولد لم يجتمع مع البنت على ثدي واحد، لكن الذي سبب نزول اللبن للمرأتين هو الفحل الزوج، فتسمى هذه البنت أخت لهذا الولد من الأب من الرضاعة. شاهده قصة أفلح أخي أبي القعيس، جاءت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس يستأذن في الدخول علي، فقلت له إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني الرجل عم عائشة من الرضاعة، قال النبي إنه عمك فليلج عليك. فالرضاعة كما أنه يحرم كل من اجتمع على ثدي واحد، يعني امرأة أرضعت طفلا، لأنه بعد 20 سنة أرضعت طفلا، أخوه الأول من الرضاعة. كل من رضع من ثدي المرأة فهو أخ للآخر من الرضاعة. كذلك هناك لبن الفحل، لو رجل تزوج 20 امرأة يطلق ويتزوج يطلق ويتزوج، وهذه أرضعت والد وهذه أرضعت، كلهم إخوة من الأب من الرضاعة. لعل الكلام فهم، والله أعلم. وجزاك الله خير يا أحمد الزلباني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخنا سؤال. سلي. الآن أنا عندي مثلا مجموعة من الأواني للطبق، وعلمت أن هي لو في ثقب فيها أو هي من مادة ألمونيوم أو مادة كده مضرة بالصحة، فتركتها على جنب لأني خلاص قلت أن أنا استعملها واشتريت جديد. طب هل يجوز أن أنا أتصدق بها لبعض الفقراء، ولا كده أنا أرضى لهم ما لا أرضى لنفسي؟ لا يجوز تصدقي بها. نعم؟ يجوز أن تتصدقي بها، ليس كل الناس مثلك. نعم. الناس يعني تتفاوت ثقافة. سمعت أن هذه المادة مضرة مثلا. لا مش مضرة، ضرر أصلا. الضرر نسبي يا أختي، الضرر نسبي. يعني في مثلا ثقب خفيف في الألمونيا، في ناس تتحمل، في ناس تتحمل، وفي ناس يعني الحمد لله يتحمل أكثر من ذلك، أو يبيعوها لناس ويعيدون سبكها أو صهرها. نعم بارك الله فيك. سؤال آخر من فضل، هل يجوز أن أنا أوصي أن أنا أدفن في مكان بعيد عن مكان بلد بعيدة حتى يكون هناك دفن شرعي، أم الأفضل أن أدفن في بلدتي في مقابر عادية؟ يجوز ما لم تشق على الناس. بمعنى يعني ممكن مثلا أنت الآن من أي بلد، من أي بلد مثلا أنت؟ أنا من الدقهلية مثلا، وسمعت أن هناك مقابر شرعية في كفر الشيخ. أنت من الدقهلية؟ نعم. على حدود الدقهلية مع كفر الشيخ ممكن، لكن افترض أنت من الدقهلية وتريد أن تدفني في مقابر التجمع الخامس بعيدة جدا عنك، تشق على الأهل وتكلفي عليهم، ومتبعو الجنائز سيكونون أقل. وبعدين نعم. أنت في ضرورة، أنت في ضرورة الحمد لله. بارك الله فيكم. آخر سؤال. هي. الآن لو في مبلغ من المال مع إنسان، وفي مقابل يعني مقابل للنساء مثلا، هي معمولة للنساء، فهل الإنسان مطالب طالما معاه أنه يشتري قبر جديد، ولا لا بأس أنه يستغل ماله في دنياه، يعني على أساس أنه هو سيدفن في هذه المقابر الجماعية مع أهلي؟ يعني انت معك فلوس، مقبره واحده مثلا للنساء وانا معي مال، او مقبره للرجال ورجل معه مال. طيب مطلوب هو طالما توفر معه المال ان يشتري قبرا جديدا لنفسه خاص به؟ والله ان كان هذا متيسر فهو الافضل. جزاكم الله خير. طيب. بارك الله فيك. الله يكرمك. شغل التكييف يا اخي حاضر شويه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مسألة محتاجة حضرتك تفتيني فيها، ولكن خاصة وأنا خارج مصر ومش عارفة حد هنا يفتيني فيها، فأرجو حضرتك تساعدني فيها. يعني هل يمكنك إبرازها على الهاتف ولا أو تحتاجي رقم الخاص؟ يعني محتاجة تفسير، يعني المسألة محتاجة أن أنا أشرحها لحضرتك، فمش هقدر أن أنا أشرحها على العين. خلاص خذ الرقم الخاص معروف 0533383. كم؟ 5333383. 5333383. السلام عليكم. ما السؤال يا حسين بن علي؟ أنا فهمت أن الزاب المرصود على ما سأله زاب مرصود لأي حاجة، يعني مدخر لزواج لأن ترتفع أسعار الذهب، لكن يبدو أن يفهم الزاب المرصود أن الذهب جني، يعني مش فهم سؤال الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا لما أجي أصلي صلاة الجماعة نعم، جيت أعمل الصف الثاني ألاقي عمود، يعني تسأل عن الصلاة بين السواري؟ أبعد، يعني الأفضل إن أنا أبقى قريب من الصف الأولاني في وجود العمود ولا أبعد؟ لا، إذا كان بإمكانك البعد عن الصلاة بين السواري فالأفضل، لأنها تقطع. يبقى بامكاني بس ابعد عن الصف الاولاني بمسافه كبيره. هل انت فرد او في او في صف جماعه؟ لا صف الجماعه. ايوه يعني انتم صف، انتم صف صف. بس انا ممكن ادخل ابدا على الصف، ابقى بتوضى مثلا يكون الصف الاولاني اتوقف ملا اخش ابدا الصف. والله اذا كان المسجد مزدحما وهناك من صف بين السواري صلي معهم، اذا كان ابعد عادي، ابعد عن الصف الاولاني ومش هيبقى فيه صف، مش هيبقى فيه سواري ان شاء الله. خلاص. لا تقول يا منى أو منا منا الأستاذ قهري، الأستاذ لا يقهر أحد، الأمر كله بيد الله والشيطان لا يقهر أحد، وليس هناك أستاذ قهري. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا سقط من على دابته فقال تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، إنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، الأخ الأردني. ذكر الله والدعاء يا أختي منى. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل ايه يا عم الشيخ؟ نعم. كنت عايز اسال حضرتك، بصلي ورا امام اصلي مش بأصلي. اسمع اسمع، تصحيح للغه، انت انت تقول بصلي، قل اصلي. أصلي وراء الامام يعني، فبيسكت حرف الهاء في السلام. الو ايوه، ماذا يقول يعني؟ نبهنا يعني يقول السلام عليكم ورحمه الله في التسليم. انا كملت وراه بحسه على مثل الوسواس. دعك من الوسواس، الله يغفر لك. انا تيقنت، لا انا لو موسوس يعني لو وسوسه ما كنتش هتصل يعني، اما انا متيقن من كده. فانا صليت وراه طبقا لكلام الجمهور يعني ان الواجب السلام عليكم، لكن بالنسبه للتشهد مش عارف. الصلاة صحيحة، الله يحفظك. ماشي، بارك الله فيك. كيف الشيطان عياذا بالله يدخل للناس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. ما حكم إفطار يوم عمد في رمضان وما الكفارة؟ كبيرة من الكبائر أن تفطر عامدا، فإنك تهدم ركنا من أركان الدين بذلك، والكفارة الاستغفار مع إعادة ذلك اليوم. يعني معليش 60 يوم صيام؟ إذا كان الإفطار بالجماع عليك صيام شهرين متتابعين. إيه نعم. أقول شهرين متتابعين احترازا عن 60 يوم، أن الشهرين ممكن يكون 29 يعني 58 يوم. نعم. شكرا. مرحبا شيخ منصور النجار، وفقك الله. هل من طلق قبل الدخول وأتم الزواج دون عمل عقد جديد ولم يبلغ الزوجة أوليها زواجه باطل ثاني، لأنها لما طلقت قبل الدخول بانت منه في الحال، لم تصبح زوجة، حتى يرجع إليها لابد أن يتزوجها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، ولها نصف الصداق الأول. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين يا شيخنا سريعا. تفضل. حضرتك دلوقتي أنا لو دخلت وصلاة العشاء شغالة وأنا ما صليتش المغرب أعمل إيه؟ وسؤال ثاني، صلي معهم العشاء ثم بعد ذلك صلي المغرب الذي فاتك، لأنك لا تملك أمر نفسك الآن. تمام، صلي العشاء معهم بعد كده صلي المغرب وخلاص عليك. نعم. تمام. سؤال ثاني معلش. تفضل. دلوقتي لو أنا أثناء الصلاة عايز أغير نيتي هل يجوز؟ تغير نيتك من الإطالة إلى التقصير لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ولد أمه عليه. لكن تغيرها أيضا من فريضة إلى نافلة جائز، لكن من نافلة إلى فريضة لا يجوز. يعني من نافلة إلى فريضة لا يجوز، لكن من فريضة إلى نافلة يجوز. نعم، من الأدنى للأعلى لا يجوز، لكن من الأعلى للأدنى يجوز. تمام يا شيخ. ما حاجة أخيرة معلش. هنا حضرتك، أنا والدي الحمد لله رب العالمين رجل ملتزم بس مدخن، فكنت عايز أقنع أن هو يعني يتخلى عن هذا التدخين. يعني ملتحن ومدخن؟ ملتزم ومدخن. ملتزم بإيه يعني؟ ما هو ملتزم، ما هو مدخن يعني. صلاة القرآن والذكر. ها؟ صلاة القرآن والذكر، ولكنه يعني مش عايز أقنع أنه يطلع من التدخين. الصلاة والقرآن والذكر في ميزان حسناته، والتدخين في ميزان سيئاته. أنوه على أن كلمة ملتزم هذه ليس لها كبير أصل على عهد الرسول وأصحابه، إنما إذا أثنوا على شخص يقولون فلان رجل صالح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. وقال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولم يقل والملتزمين. اصطلاح الملتزمون، الأخ الملتزم، الأخت الملتزمة، هذا الكلام ما كان شهيرا في عهد الرسول، وإن كان يمكن أن نجد له تخريجا، لكن اتباع الوارد في الكتاب والسنة أولى. تمام. حاجة أخيرة معلش. دلوقتي يا شيخ، أنا لو أنا في البيت ويعني عايز أصلي الصلاة أذن وأقوم الصلاة، بس أنا حابب أن أنا أصلي في البيت مثلا أنا وأهلي بيتي. أنا أختار رأي العلماء القائلين بتأثيمك لتخلفك عن الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى أتاه يقول يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال فرخص له النبي، ثم لما ولى دعا قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو بلفظ قريب. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولأن الله قال واركعوا مع الراكعين. أما إذا صليت فالصلاة صحيحة، لكن أراك تأثم لتخلفك عن الجماعة ومخالفتك داعي الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. على مولانا. الحمد لله. كلمة مولانا هذه ليست في محلها الصحيح على عهد الرسول وأصحابه. على عهد الرسول وأصحابه المولى هو العبد المعتق أو السيد العبد المعتق أو السيد المعتق أو السيد المعتق. تمام. ونقول مثلا أبو بكر عبد الله مولى أبي بكر، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالم مولى أبي حذيفة، كان عبدا واعتقه. تمام. تقول يا مولانا كأننا عبد أعتقتني، أو كلمة يعني المولى أحيانا تطلق بمعنى الناصر. أعوذ بالله، حاشا وكلا، حاشا وكلا. اصبر علي، الله يبارك في عمرك. أنا أبين لغيرك أيضا باب إياك أعني وأسمعي يا جارة. تمام يا شيخ. فانتشرت كلمة مولانا في أوساط الإخوة أهل مؤسسة شرعية معينة، مولانا مولانا الإمام مولانا فلان مولانا. ما كان هذا الاصطلاح الشيء لكلمة مولانا؟ وإن كانت كلمة مولانا نحن نقصد بها سيدنا، يعني نعوذ بالله من التعجل، نعوذ بالله من العجلة، العجلة من الشيطان. كلمة مولانا هذه استعمالها الشهير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد المعتق المعتق أو السيد المعتق، كانت تطلق أيضا على أشياء أخر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وهو الناصر. فكانت كلمة المولى تطلق أيضا على شخص أسلم على يد شخص كما يقال في البخاري مولى الجعفيين، جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي، لكن أغلب الاستعمال كان على العبد المعتق أو السيد المعتق. فنرجو الرجوع إلى ما كان عليه الرسول وأصحابه. تفضل ما عندك السؤال. أنا ناوي إن شاء الله أشتري سيارة، بس أنا متأكد أن صاحب السيارة هيستخدم المال ده هيصرف في مصرف حرام، هل يجوز أن أنا أشتري ولا لا؟ إذا كنت ترى أنك ستساعده على الاسم والعدوان لا تشتري منه. هو نوى خلاص، يعني لو لم اشتريها منه هيبيعها لغيري، خلاص نوى على بيعها. خلاص هو حر يبيعها لغيرك، أصل أنت مثلا هياخذ الأموال دي هيستخدمها مثلا في هيخرجها بالربا. أنت لا تساعده على الاسم والعدوان، بس يعني عملية الشراء حرام، لكن غيرك لا يعلم. أما أنت علمت أنه سيأخذ الأموال يقرضها الواحد للربا فلا تساعده على الاسم. هو معروف يعني معروف يا أخي. خلصنا الدور الله يخلينا. عندنا في البلد يعني. السلام عليكم. هل يصح صيام الست من شوال قبل انتهاء أيام القضاء؟ نعم يصح، لأن أمد القضاء موسع، أمد القضاء موسع، ممكن تقضي في عدة من أيام أخرى. في ست من شوال هي داخل شوال، تنتهي بانتهاء شوال. هل يجوز خطبة المختلع وهي في العدة؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، والأحوط البعد حتى تنقضي العدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، ممكن نصيحة للزوج كيف يتعامل مع أهل زوجته؟ بالمعروف، فقولوا للناس حسنا خياركم أحسنكم أخلاقا. شكرا. اللهم مولى الذين من نصرهم ومدبر لهم أمورهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. يا شيخ أنا بس سؤال، أنا بأوروبا والله، بس رأي حضرتك بالمجلس الإفتاء الأوروبي، لأني في مسألة، يعني مسألة أنه البيت شراء بيت على البنك، إذا كان قسط الأجار أكثر من قسط البنك، يعني ده مثل لك يا شيخ ان مثلا انا لما عفوا لا تجعل اهل العلم يصطدمون ببعضهم البعض. اذا كنت تريد ان تسال السؤال اسال السؤال دون ان تشير الى ما يجب تشاحنا او تباغضا. فانت تقول المجلس الاوروبي، مجلس الاسلامي الاوروبي افتى بكذا، يعني وتوقعنا وتقوى في حرج. اعتذر لك الان، وبعد ذلك اسأل سؤالك. عفوا ما كان قصدي، ما انا عارف ان ما كان قصدك يعني. الله يرحم والدينا والديك. اسأل سؤالك من غد ان شاء الله دون ان تسمي احد. السلام عليكم. امامة متعمد حلق اللحية جائز، الامامة جائزة وغيره من المستقيمين على الكتاب والسنة اولى. السلام عليكم. السلام. يسأل مد. تفضل عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بس كان عندي سؤال يا شيخ. سل عما بدا لك. انا في شغال على النت، يعني ببيع منتجات على الانترنت، فالمهم ان في حاجات ببيعها، فالنت تطلب مني حاجات، فدلوقتي انا في شركة شحن انا متعامل معاها بتيجي تاخد مني الاوردرات اللي هتوصلها للناس، فباخد منها قيمة الحاجة دي المنتجات دي، وهم بعد كده الناس بتحاسبهم بتحاسب شركة الشحن. هل ده فيه غلط أو حاجة؟ طيب هب أن المشتري رفض السلعة برجع الفلوس، يعني بتاع شركة الشحن بيقول لي وبرجع له فلوس عادي. لا بأس ما دمتم تراضيتم على ذلك، لكن هو عفوا الناقل هذا الشاحن هل يأخذ أمواله مع زيادة غير زيادة قيمة النقل ولا لا؟ لا هو بياخذ يعني يعني بياخد كل فلوس قيمه الحاجه بتاعتي وكمان هو بياخد بقى في الشحن ديت بياخدها من العميل. ماشي حاضر سامعك. حتى يوفر على نفسي الوقت يعني في الرجوه. ان اذا ارسلت الشاحن السياره توصل السلعه توصل السلعه ستوصل السلعه وتاتيني بالفلوس. فهو يقول بدل ما انا اروح واجي لك بالفلوس مره ثانيه يا عبد الرحمن خذ فلوسك يا اساس اوصل السلعه وامشي. لا باس بهذا. رمزي الدليل على عدم اخراج الزكاه لمن يلزمك الانفاق عليهم الاجماع الذي نقله فريق من العلماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك يا ربي. هديلك بس سؤال واحد بس. اتفضل. دلوقتي يا شيخ مصطفى انا قدامي شغل في مصنع شركه كوريه يعني تتحبها للمنتج يعني. شركه كوريه مصنع كوري. شركه كوريه وبئسة كوريا ها. صحابها غير مسلم يعني بتصنع عليها وماشي وسجاد وحاجات زي كده. جواز العمل فيها جائز. جائز ان تعمل في شركة كورية لتصنيع الملابس جائز. مصطفى من الأردن ماذا يقول؟ مش عارف ايه. عموما يا اخ مصطفى لما السؤال يمر علي سريعا. القراءة لا بد فيها من تحريك اللسان مع نفسك. وقد سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله أظن أبو قتادة أو غيره كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حالك؟ ازيك لا اعرف لازيك اصلا. كيف حالك يا شيخ؟ كيف الحمد لله. الحمد لله. لا انت بتفهم الحمد لله انك تفهم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله تفضل. ماشي. طب بعد اذن حضرتك بس شيخنا ايه انا عندي سؤال بعد اذنك. دلوقتي اشوفنا ايه في شغلانة اسمها عالم بيانات او محلل بيانات تمام. الشغلانة دي بقى ايه يعني مثلا انا ممكن اقول للشركة اللي انا شغال فيها ان هما يزودوا انتاج يزودوا التكاليف على الاعلانات او يزودوا الاعلانات عشان الشركة تكسب اكتر. وحضرتك عارف ان الاعلانات يعني بتبقى فيها يعني منكرات وكتيره ومحظورات فاعمل ايه؟ طيب هل ده هنا عفوا عفوا يعني انت ترشد الشركه ان تعمل اعلانات لتستقطب زبائن يعني وبعد هذه الاعلانات الاعلانات فيها اشياء محرمه؟ الاعلانات بتبقى فيها اشياء محرمه يعني مثلا زي شركات الاتصالات مثلا بتبقى اعلانات محرمه حضرتك. انا بس عايز افهمك انا نفسي افهمك انا عايز استخلص الجواب منك. انت الان تريد ان تسوق لمنتج من اجل ان تاتي الزبائن. هل يرضيك ان اسمع؟ انا مش مسوق والله. ايوه يعني انت تسال لقوم هذه صفتهم يريدون التسويق. انا بديهم تقارير بس حضرتك. أيوة. فهمني احنا بنعمله يعني عمليات احصائيه فالعمليات الإحصائية اللي أنتج منها بعض الملاحظات. حضرتك فاهمني؟ فاهمك الحمد لله. حاصل الكلام أنك تريد أن تروج لمنتج بناء على إعلانات فيها محرمات. هذا السؤال إجمالا؟ يعني طيب أنا بكلمك وأنا بسألك سؤال فقط. الآن أنت تريد تروج لمنتج هل يليق بك وأنت رجل دين أن تعمل إعلان لهذا المنتج في صورة امرأة عارية؟ لا خلاص لا يجوز لك. وقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هل حج الصغير يجزئ؟ تؤجر لكن لا يسقط الفريضة عن الصغير. رفعت امرأة صبيا لها لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك طيب وأنت بخير وعافية. وأخوك يقول حضرتك هذه كلمة أيضا دخيلة علينا. كيف حالك؟ أنت طيب؟ تفضل. قول يا سيدنا لما الواحد يحب يقول شيخ كبير يقول له يا سيدنا، الكلمة دي كويسة وكويسة ولا هي أقرب كويسة؟ هي أقرب. قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لكن لا تضطرد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابني في شأن الحسن ابني هذا السيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأيضا قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أصل الكلمة جائز، قال النبي للأنصار قوموا لسيدكم، لكن تفشي استعمالها الصغير والكبير يا سيدنا يا سيدنا، الأولى عدم الاستكثار منها والله أعلم. طب سؤال تاني بقى سيدنا حضرتك، يعني أنا راجل ملتحي، فناس كتير بتقدمني للإمامة وأنا بخاف من الإمامة، لماذا تخاف؟ وأهل الإيمان يقولون وجعلنا للمتقين إمامة. أنا في رغبة، الواحد بخايف، حاسس مسؤولية كبيرة من الحوالي. خلاص إن شاء الله بكرة غدا بإذن الله ستزول الرهبة ولا تتخلف عن الإمامة. بارك الله في اليد التي قدمت هذا المشروع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ سلام بكرم. الله يبارك فيك. من فضلك لي سؤالين بس. السؤال الأول، في أخت يعني هي كانت حملت مولود وبعد كده ربنا رزقها ذرية أخرى، بس هو لما حملت في المولود الأول ده يعني كانت شافت منام بيقول لها ان هي تطلع تبع هيكل وترمي في البحر، طبعا دي الاسماك يعني تتقرب للجن يعني بهذا، فهي لم تلتفت للموضوع ده يعني، فالموضوع ده فضل يتكرر عليها كتير يعني، الاحلام دي تتكرر. الشيطان من الشيطان من الولد من الشيطان، عمره يعني تقريبا 30 سنه يا اخي، من الشيطان يا اخي، هذه من الشيطان. طيب هي عملت هذا الكلام، ايه الكفاره اللي عليها وايه الوضع اللي عليها؟ ان تستغفر الله عز وجل وان تعمل صالحا، ولعلها تعذر بجهلها. تمام. السؤال الثاني بالنسبه للتساهل الاخوات في موضوع الكوافرات، يعني هم بيقولوا ان التزين حلال وان اللي بيشتغل في المجال ده نساء وان احنا ما بنعملش حاجه حرام كنمص او خلافه، لكن حضرتك يعني تعلم ان الاماكن دي لا تخلو من اغاني او من النساء يعني غير ملتزمات او محتشمات، والاماكن بتاعتهم غير معروفه، وبعض الاماكن بيكون فيها كاميرات زي ما حضرتك عارف، فالنهي في الموضوع ده يعني يكون نهي كراهه ولا يوصل لنهي تحريم بالنسبه لسد الذرائع وكده؟ انا اسالك سؤال. اتفضل. نفترض وان شاء الله نكون كذلك ان زوجتك امراه صالحه، اكرمك الله ولم زكي الله عز وأكرمك، وهذه الزوجة الصالحة قالت لك حالتنا المالية غير ميسورة ومتعسرة، فأنا سأجعل غرفة عندي في البيت لتزيين الأخوات الصالحات بزينة شرعية شرعها الله حتى أكفيهم شر الخروج لأماكن سيئة، وطورت العمل فيما لا يخل بالشرع. حرام؟ لا غير حرام. لا غير حرام، غير حرام. لا بتكلم لو ان الزوجه مش هي اللي هتشتغل في الشغلانه، هي عايزه تروح يعني، ولا يا اخي افهم الكلام، يعلمونا حاجات افهم ربنا يحلها يا اخي، افهم الكلام، اصبر، مش من باب تحريم الشيء نفسه يا اخي، اصبر علينا، اصبر علينا. يعني انت قلت جائز لزوجتك الطيبه ان تفتح محلا لاستقبال الاخوات الصالحات اللواتي يريدن التزين الشرعي، صح؟ اذا الاخت اللي هجلها آثمة أو ليست بآثمة؟ لا ليست آثمة. خلاص، اذا سنضع القاعدة، اذا كان المكان امنا وليس فيه محاذير ينهى عنها الشرع، ليس فيه محاذير، فلا بأس حينئذ. السلام عليكم. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم.